بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وتوفيقه وقوته تعليق على ما تبقى من أحاديث الأربعين النووية للنووي رحمه الله، فليتفضل القارئ مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. نعم، هذا الحديث العظيم أتى به المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام وهذا المكان ليبين ما للأعمال الصالحة وما للطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من تطبيق الأحكام الشرعية في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأجور والحسنات عند الله، لأن المسلم هو في مسابقة والمسلمة في سباق ومضمار سباق في هذه الحياة الدنيا لنيل الحسنات ولمحو السيئات ولنيل رضا الله سبحانه وتعالى، ليفوز الجميع بجنات النعيم جنات الخلد. فما مضى من أحاديث كالحديث السابق في بيان بعض من الأعمال الشرعية من السعي في حاجة الإخوان والمسلمين ومن بذل الخير لهم ومن التيسير على المعسرين أو المعسرين، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. هذه الأعمال الصالحة لها عند الله حسنات، وعند أصحابها إن شاء الله أجور عظيمة. والمسلم حينما تذكر له ثمار أعماله وما سيجده بفضل الله عليه من الحسنات العظيمة حين تطبيقه لأحكام الشريعة، فإن نفسه تنشط ويتحفز لهذه الأعمال ويتسابق إلى تطبيقها وفعلها، لأن الدنيا كما ذكرنا دار سباق إلى الأعمال الصالحة. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يرقب بعضها بعضا. فالمسلم كلما بادر إلى الأعمال الصالحة وملأ وقته وزمنه بالأعمال الصالحة فإن الله يحميه من الفتن ويملأ وقته بالخيرات والطاعات. فجاء بهذا الحديث لأنه يناسب ما مضى من أحاديث حينما تعلم ما للأعمال الصالحة من حسنات فإنك تجتهد في تحصيلها وتحقيقها والمسابقة إلى فعلها. فجاء بهذا الحديث العظيم فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه كتب الحسنات والسيئات. اقرأ الحديث فقرة فقرة. إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. نعم. فمن الله كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك. معنى كتب أي شرع وفرض وحكم. فإن الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بين ما هي الحسنات يعني ما هي الأعمال الصالحة وما هي السيئات يعني ما هي الأعمال الطالحة والمخالفة. فمن فعل خيرا جوزي بالحسنات ومن فعل شرا ومخالفة جوزي بالسيئات. فبين الله عز وجل الخير والشر في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما كان المعنى أن الله سبحانه كتب على المسلم ما يفعله من الحسنات والسيئات لكمال عظمته وواسع علمه سبحانه وتعالى. فإن الله يعلم من سيعمل بالحسنات ومن سيعمل بالسيئات. فإن الله خلقنا وما نعمل. فإن الله سبحانه علمه واسع عظيم، يعلم الشيء قبل أن يكون وعلم الشيء قبل أن يخلقه سبحانه وتعالى. فإنه كما أخبر عن نفسه وهو بكل شيء عليم. فالله كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك. بين ذلك يعني في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بين الأعمال الصالحة وحث عليها عبادة، وبين السيئات وبين الأعمال المخالفة، وبين الخير والشر. لأن الله عز وجل رحيم، بين للناس الخير والشر وأمرهم بفعل الخير وترك الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. هذا المعنى، إن الله كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك. ثم بين الله عز وجل ما كتبه من الأجور تجاه هذه الحسنات وما كتبه من السيئات والعواقب الوخيمة تجاه المخالفات والسيئات. فمن عمل الحسنة وسعى إلى فعلها وتطبيقها كتب الله له بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله من الأضعاف المضاعفة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ومن رحمته بالعباد أيضا أنه يجازي على الهم بالحسنة بالقلب. من نوى أن يفعل حسنة من الحسنات ثم لم يوفق لعملها لأجل عذر أو مانع أو لعدم توفيق الله له، فإن الله من رحمته بهذا المسلم وبهذه المسلمة يكتب له حسنة كاملة كأنه عملها. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، والله يضاعف لمن يشاء. وفي المقابل من عمل سيئة كتبها الله له سيئة وسجلها له في ديوان عمله، وجاء في السنة أن من رحمة الله أن الذي يقيد هذه السيئات ينتظر الفاعل لهذه السيئة، لا يقيدها له مباشرة، وإنما يعطيه ماذا؟ مهلة من الزمان، عسى أن يرجع إلى الله وأن يتوب ويستغفر من هذه المعصية فلا يكتبها رحمة من الله عز وجل به. ومن هم بالسيئة، هم يعني عزم على فعلها بقلبه ولم يفعلها، فإن الله لا يكتبها له سيئة. ثم إذا كان تركه لهذه السيئة عن تقوى لله، أراد أن يفعل سيئة بقلبه لكنه راقب الله وخاف الله عز وجل وعلم أن الله سيراه وأن هذه الحسنة ربما تكون مهلكته في الدنيا والآخرة، فخاف الله فترك هذه السيئة أي هذه المعصية والمخالفة الشرعية، تركها لله سبحانه، فإن الله يكتب له بدل ذلك حسنة، وهذا من رحمة الله. وأما من تركها لا لأجل الله، وإنما تركها خوفا من أعين الناس ومن نظر الناس، أو العياذ بالله جاءه الشيطان قال لا تفعلها الآن لكن افعلها في فترة أخرى، يريد الشيطان أن يلبس عليه، لا لخوف الشيطان عليه، كلا، لأن الشيطان ربما يصرف أحيانا هذا العبد عن سيئة ليوقعه في سيئة أسوأ منها، أو ربما ليستدرجه إلى ما هو شر من ذلك. فمن ترك سيئة لا لله وإنما لمانع النفس أو لخوف من الناس وليس من الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يكتب له ماذا؟ هذه السيئة، لأنه لم يفعلها، لكنه يخشى على من يحدث نفسه بالسوء، يحدث نفسه بالسوء والسيئات ويمني نفسه بالمعاصي والإفساد في الأرض، يخشى عليه أن يكون قلبه ممتلئا بسخط الله سبحانه، ذلك لأن القلوب إما أن تعمر بالخير والتقوى والنور، وإما أن تعمر بالسوء والظلام والظلم والظلمات والعياذ بالله. فهذا مريض في قلبه، وإن لم يعمل هذه الأعمال يخشى على قلبه من القسوة والغفلة والطبع، لأن القلب له عمل، القلب له عمل، تقوى الله، مراقبة الله، الاطلاع على أقدار الله، على عواقب المعاصي في حق العاصين، فالقلب الحي يراقب، وإن لم يعمل المعصية يأتيه رادع ينهاه عن تحديث نفسه بهذه المعصية، لأن حديث النفس ولأن حديث القلب بالمعاصي يجر صاحبه إن لم يسلمه الله إلى فعل المعصية. فإذا لم يحارب العبد قلبه بقلبه فإنه يخشى عليه من القسوة والغفلة، ويخشى عليه من الطبع، ويخشى عليه من فعل المعاصي. والله يقول في كتابه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم أبيض. فلا بد للمسلم أن يجاهد نفسه وأن يجاهد قلبه، ولذلك لا بد أن يكون الفعل لله، وأن يكون الترك لمن؟ لله وحده لا شريك له. ولا بد للمسلم ولطالب العلم على وجه الخصوص أن يكون قلبه سليما لا يجد الشيطان إليه مدخلا بوسوسة في فعل معصية أو إفساد في الأرض. هكذا يكون القلب السليم، وهذا توفيق من الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد تجاه الفتن والمعاصي والمخالفات تصبح على قلبين، كما جاء بذلك الحديث الصحيح، حديث عرض الفتن على القلوب، فمن رد الفتن أصبح قلبه أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يكون قلبا منورا بتقوى الله سبحانه، لا تأتيه الفتن، ويكون كالسد المنيع بفضل الله على صاحبه. وأما القلب الثاني فإنه يصبح كالكوز مجخية، أسود مرباد، كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني صار هذا القلب ميتا، لا يقول لصاحبه اتق الله لا تفعل هذه المعصية، املأ قلبك بالإيمان، بل لا يجد هذا الإنسان واعظا من قلبه، يفعل المعاصي، يقع في الفتن، يقع في المخالفات والعياذ بالله. فهذا القلب المظلم حمان الله وإياكم، لا فائدة منه إلا إذا أحياه الله عز وجل. وموت القلب، إما أن يموت القلب بالكلية بالشرك بالله والكفر بالله، أو أن يموت بالبدع والمحدثات، أو بالمعاصي والذنوب والآثام. وأظلم القلوب من مات بهذه كلها. وكل بحسبه، هنالك بدع تصل إلى حد الشرك والكفر بالله، وهنالك معاصي كبائر يقل معها الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، ينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما ازداد العبد إقبالا على الله وعلى دينه ازداد إيمانه، وكلما عرض عن الله ودينه وإسلامه قل إيمانه واشتد ظلامه واشتدت قسوته. وهذا من ثمار عقيدة ومعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن المسلم حينما يعلم أن من عقيدة الإيمان، حينما يعلم أن الإيمان يزيد وينقص، ماذا سيفعل؟ سيسعى إلى زيادة الإيمان، وسيهرب من أسباب نقصان ماذا؟ الإيمان، لأنه اعتقد هذه العقيدة. أما الذي لا يعتقد هذه العقيدة ويرى أن الإيمان ماذا؟ ثابت، كالمرجئة والجهمية وأهل البدع والخوارج، أن الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص، ماذا سيفعل؟ سيبقى كما هو. لماذا؟ لأنهم يعتقدون، وبئس ما اعتقدوا، أنه لا يضر مع الإيمان معصية. فإذن هذا لن يسعى إلى تقوى الله وإلى البعد من المعاصي. ولذلك هؤلاء الطوائف حينما تطلع على تاريخ كبارهم وزعمائهم تجد الواحد منهم يقع في الكفر ويقع في المعاصي التي يستغرب لها المسلم الذي أعطاه الله قلبا حيا، كبعض الجهمية أو المعتزلة الذين قال أحدهم حينما دخل في التجهم أو في الاعتزال قال عن نفسي ترك الصلاة 40 يوما. لماذا؟ لأنه شك في الإيمان وفي قلبي، والعياذ بالله. وتجد الواحد منهم أيضا يترك الصلاة والصيام، يصلي، لماذا؟ يقول لك في عقيدته إذا وصل العابد إلى درجة معينة سقطت عنه ماذا؟ الصلاة. ويقولون حين إذا كشفت الحقيقة سقطت الشريعة، يترك الصلاة والصيام والإيمان والدين، ومع ذلك يقول لك هو مسلم متبع للكتاب والسنة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الكتاب ونزلت عليه السنة ما ترك الصلاة حتى آخر لحظات حياته إلا من عذر لم يصلها مع الجماعة أو صلاها قاعدا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يدعي أنه عابد لله ووراءه جماعة من طوائف المسلمين وأنه على دين الإسلام لا يصلي مع الناس ليس عنده عذر، يقول لك ماذا؟ سقطت عنه ماذا؟ الشريعة. وبعضهم يلعب على عقول أصحابه يقول لك لا يصلي مع الجماعة، يجعل الناس يصلون في مسجده، وأين الزعيم؟ يقولون ذهب وصلى في مكة المكرمة. هذا لعب بالعقول، وهذا إنما نتج بسبب ماذا أيها الإخوة؟ لعدم وجود العقيدة السليمة في باب الإيمان. المؤمن يسعى إلى الإيمان ويخاف من ربي ويخشى من الله أن لا يقبل عمله، وأما الغافل يغرق في المعاصي والمخالفات ويرجو ربه، يرجو ربه تجاه ماذا؟ أنه يفعل السيئات ويأمن من مكر الله ويدعي أنه على الخير، هذا يمكر الله عز وجل به. هنالك بعض العصاة يعصي الله ويعلم أنه عاصي وتقوى عليه معصيته ولا يتمكن من الانفكاك عنها، لكنه يرجو من الله أن يفك أسره ووثاقه، يرجو من الله، هذا يرجى له الخير لأنه لم يطبع على قلبه، عنده خوف من الله. تنصح البعض لا تفعل هذه المعصية يقول لك أنا أعلم أن هذا الأمر حرام لكن الله يتوب علينا، هذا فيه خير، هذا يدعى له بالخير والتوفيق والسداد. وهنالك من يعاند ويكابر ويجاهر بالمعاصي هذا يخشى عليه من مكر الله به. ولذا دوما نركز ويركز علماء السنة على أمر العقيدة وعلى أمر الإيمان، لا بد أن يعمر بالقلوب وأن يعمر في القلوب، لأنه بعد الله أمان للمسلم وقلبه من الفتن والضياع. فهؤلاء الذين ضربنا بعض الأمثلة عليهم على ضلالهم أنهم تركوا العبادة والإيمان، إنما تركوه لأنهم اتبعوا الشيطان وخالفوا عقيدة السلف الصالح فضاعوا وضلوا وأضلوا غيرهم. وتأتي إلى بعض الروافض الشيعة، هؤلاء من أراد أن يعلم كيف يلبس الشيطان على بعض خلق الله وكيف يقود الشيطان بعض خلق الله إلى الضلال المبين المضحك، وهذا يحمله على الخوف من الله وأن يحمد الله على نعمة الإيمان والإسلام والسنة. حينما تجد بعض عقائد الشيعة الرافضة المضحكة المبكية التي تدل على سوء عقيبة من أهمل الإيمان بفهم إيمان أهل السنة والجماعة، كيف يصل به الأمر؟ بعض الرافضة في عقائدهم وكتبهم يرون ما يراه بعض النصارى الضالين، النصارى يفعلون المعاصي ويفعلون ما شاءوا من المنحرافات والمخالفات ويقولون ماذا؟ إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لأجل البشرية ضحى بنفسه وكان دمه كفارة للبشرية، فليفعل البشرية ما شاءت من المعاصي، لماذا؟ لأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان قربانا لهذه المعاصي، فافعلوا ما شئتم أيها النصارى. ويأتي النصراني الضال هداه الله يرتكب المعاصي كلها والجرائم كلها، ويأتي إلى القسيس في كنيسته أو في مكانه ويعطيه القسيس ما يسمى بماذا؟ بصك الغفران. هذا الصك لا يحمل هذا النصراني إلى الرجوع إلى الله، كلا، إنما يعيده سنة أخرى من المعاصي والذنوب. لعب بالعقول. الرافض الشيعة عندهم هذه العقيدة وأسوأ منها، وهذه العقيدة موجودة في كتب الشيعة، لا أدري هل أتيت بها في مجلس من المجالس أم لا. هذه العقيدة عند الشيعة تسمى بعقيدة الطينة. عقيدة ماذا؟ الطينة، من الطين، الطين المعروم هذا. ماذا تقول هذه العقيدة الرافضية الشيعية الخبيثة؟ يقولون إن الله عز وجل خلق آدم من طين، أليس كذلك؟ ومن صلصال من حمأ مسنون، هذا لا شك فيه، جاء القرآن بذلك. تقول العقيدة الفاسدة حتى تروا العجب العجاب، إن طينة الشيعي تختلف عن طينة السني. السني مخلوق من طينة معينة، والشيعي مخلوق من ماذا؟ من طينة معينة. تأمل. فإذا فعل السني حسنة من الحسنات فإن هذه الحسنات تنطلق من طينة السني لتكون في طينة من؟ الشيعي. ويبدل هذا السني بسيئة من سيئات من؟ هذا الشيعي، تزداد آثامه عند الله. وإذا فعل في المقابل الشيعي سيئة من السيئات، تذهب هذه الآثام والسيئات إلى من؟ إلى طينة السني، ليكون الشيعي ماذا؟ بلا سيئات مع حسنات، ويكون هذا السني مليئا ممتلئا بماذا؟ بالسيئات، متدردا عن الحسنات. انظر إلى هذه الشيطنة. هذه عقيدة من عقائد من؟ الشيعة. من أين جاءت هذه العقائد الفاسدة؟ لا شك أنها من الشيطان، لكن ما هي أسباب هذا؟ أسباب ذلك عدم تحقيق الإيمان والعقيدة الصحيحة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل لعب الشيطان بهم، فجعل الرافضة فعل المعاصي سببا لماذا؟ للحسنات. انقلبت الأمور، فجعلوا الممتنع عن الزنا الذي يسمونه بنكاح المدعى ناقص الإيمان، ومن فعل هذا الزنا فقد دخل في بحور من الحسنات. فلا بد أن ننتبه، وعلينا أن نحمد الله على نعمة الإسلام والسنة، وعلى نعمة العقل. ولذلك رحم الله شيخ الإسلام حينما قال: أضل الفرق وأجهل الفرق على وجه الأرض من؟ هؤلاء الشيعة. ما ذلك إلا لأنهم ابتعدوا عن منهج السلف الصالح في باب الإيمان، فانقلبت عندهم الحسنات إلى سيئات، والسيئات إلى ماذا؟ إلى حسنات. نسأل الله العافية والسلامة. واصل يا أخي. لا، الحديث أكمل الحديث. من هم بالحسنة فلن يعملها كتبه الله له عنده حسنة ثانية. نعم. وإن هم بها فعملها كتبه الله له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه الحسنات تتضاعف عند الله إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. وللمسلم ما لا يعلمه إلا الله من الخير، ولذلك على المسلم أن لا يحتقر من المعروف شيئا. والحسنة ها هنا لكي ينالها المسلم لا بد أن يحقق في نفسه شروط قبول العمل الصالح، فيكون عاملا عملا شرعيا. والعمل الشرعي والمشروع ما تحققت فيه ثلاث أوصاف، أو تحققت فيه ثلاثة أمور: أولا أن يكون عن علم وبصيرة، ثانيا أن يكون خالصا لله، ثالثا أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يحملنا جميعا إلى تحقيق العلم النافع، لأنه لا سبيل إلى تحقيق الأعمال الصالحة إلا بالعلم النافع والفقه بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. استغفر الله العظيم. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة. نعم، من هم بسيئة فلم يفعلها، الذي يظهر أنه تركها لله، ها هنا يعطيه الله عز وجل جزاء هذا الترك حسنة. أما من تركها لا لله وإنما لأجل عارض لا علاقة له بدين الله، رأى إنسانا، رأى شخصا حال بينه وبين العصيان حائل، قدر قدره الله سبحانه وتعالى، ولكن نفسه تحدثه بفعل هذه السيئة، فهذا لا يدخل في هذا النص والله أعلم. نعم، قد يكون من رحمة الله به أن الله قدر له هذا الحائل فحال بينه وبين المعصية لرحمة الله به، لأنه يا إخواني ربما هنالك سيئة قد يستصغرها الإنسان فتكون سببا في هلاكه وسببا في ضياعه. فهنالك معاصي تجر إلى أختها، وأخبث هذه المعاصي الشرك بالله، فإن من وقع في الشرك سيقع في البدع وسيقع أيضا في المعاصي إن لم يسلمه الله عز وجل. وهنالك معاصي تجر إلى أختها كأم الخبائث الخمر، فإنها قد تحمل مدمنها على السرقة لينال هذه الخمر، فإذا نال الخمر غاب وعيه، ربما قتل وربما هتك الأعراض، وهكذا. كذلك البدع، من استساغ البدع أخذته البدع إلى غيرها من أخواتها فيمتلئ بالبدع والعياذ بالله. فيكون من فضل الله على المسلم أن الله يحول بينه وبين هذه المعصية، حتى لو لم يتب ويراجع قلبه في حينها ربما يراجع نفسه بعد ذلك، يقول من رحمة الله بي أن الله حال بيني وبين تلك المعصية، فيزداد إيمانه بالله سبحانه ويشكر الله على نعمته عليه. نعم. وإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. نعم، كتبها الله له سيئة واحدة، إن فعل المعصية فإن الله يكتبها له سيئة واحدة، وهذا من فضل الله عليه وعلينا وعلى المسلمين، أن الحسنات تكتب مضاعفة وأن السيئة تكتب كما هي. فالمسلم يحرص على الخير والطاعة ويهرب من المعصية والفساد. ولابد أن ننتبه لأمر مهم، لا يظن الظان من هذا الحديث أن الأعمال الصالحة فقط هي بالأعمال التي تكون بالأعضاء والجوارح، بل القلب له أعمال عظيمة من خشية الله والتوكل عليه والحب في الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى، كما أن السيئات لا تكون فقط بالأعمال، بل القلب قد يمرض ببعض الأمراض كالغل والحسد والضغائن، هذه كلها أمراض. لابد للمسلم أن يسعى إلى تحقيق الأعمال الصالحة التي تكون بالأعمال والقلوب والألسن، ويسعى إلى ترك كل المعاصي التي تكون بالقلوب والأعضاء والأركان والألسن والقلوب، ليكون ذا قلب سليم. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح، وأن يسلم قلوبنا، وأن يتغمدنا بواسع رحمته وفضله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا الدعاء عظيم يا إخوان. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، أكثر منه، لأننا في ضعف، والفتن خطافة، والنفس ضعيفة، فضعيف وهالك من وكله الله إلى نفسه، وسعيد موفق من وكله الله إليه، فإنه يحميه ويحفظه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر.